والله إن منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلته يقول يا ابن آدم ما غرك ابن آدم ما غرك ابن آدم ما عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، تقدم لنا في الدرس الماضي في حديث عقبة بن مكرم الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمراهنة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للمشركين. وتقدم أن الترمذي لم يصحح هذه الرواية أو هذا الإسناد، والصواب أنه صححه كما نبه لابن معاذ على ذلك، الصواب أنه صححه، وإنما الذي لم يصحح الترمذي هو حديث ابن عباس في نفس الباب. حديث ابن عباس خرجه الترمذي من حديث أبي إسحاق الفزاري، ونعم طبعا هو رواه الترمذي وغيره كلهم من طريق أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا في بعض نسخ الترمذي حسن صحيح، وفي تحفة الأشراف حسن غريب. هذا الخبر رجاله كلهم ثقات، يعني أبو إسحاق الفزاري من الثقات المشاهير، عن سفيان الثوري الإمام عن حبيب بن أبي عمرة وهو ثقة أيضا معروف، عن سعيد بن جبير وهو إمام، عن ابن عباس، ولكنه غريب، ولذا استغربه الترمذي مع قوله حسن لكن أضاف إليه غريب، فهو حديث غريب وإن كان رجاله ثقات، وفي صحته نظر. والسبب في ذلك أين أصحاب سفيان الثوري؟ لا شك أبو إسحاق الفزاري من الثقات المشاهير، ولكن أين أصحاب سفيان الثوري حتى يتفرد أبو إسحاق؟ أين وكيع؟ أين يحيى بن سعيد القطان؟ أين عبد الله بن نمير وغيرهم من أصحاب الثوري عن هذا الخبر؟ فلذا استغربه الترمذي. نعم هذا الذي استغربه. نعم أيضا قد رواه الترمذي من طريق آخر، رواه من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وهذا إسناد منكر. عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي هذا لا يعرف، والزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس هذا يعتبر من أصح الأسانيد، فكيف يتفرد شخص مجهول بهذا الإسناد الذي هو غاية في الصحة؟ فلا شك أن هذا الإسناد إسناد منكر ليس بصحيح. نعم هذا الحديث أيضا جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، رواه ابن أبي حاتم في كتابه التفسير من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، وهذا الإسناد إسناد لا بأس به. مؤمل ابن إسماعيل سيء الحفظ، وأما باقي رجال الإسناد فإنهم ثقات. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه بن جرير الطبري عن ابن وكيع. ما اسم ابن وكيع؟ ما اسمه؟ سفيان، سفيان بن وكيع، رواه عن ابن وكيع عن المحاربي عن داود بن أبي هند عن الشعبي وهو عامر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد يعني إسناد لا بأس به في الشواهد، لا بأس به في الشواهد. ابن وكيع تقدم الكلام عليه فيما سبق، هو كان صدوقا في نفسه، ولكن رحمه الله ابتلي بوراق فكان يدخل في حديثه ما ليس منه، فنصح قبلها لفظا ولكن لم يعمل بهذه النصيحة من حيث الناحية العملية، نصحه أبو حاتم الرازي. نعم، فلذا أصبح حديثه فيه نظر. لكن يعني هذا الإدخال ليس في كل حديثه، وإنما هناك حديث أدخلها عليه ليست من حديثه، وباقي الرجال أو باقي الإسناد ثقات، ولكن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد أيضا لا بأس به في الشواهد، لا بأس به في الشواهد. جاءت هذه القصة، أي قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع المشركين عندما تراهنا معهم، جاءت أيضا من طرق مرسلة، جاءت عن الشعبي وجاءت عن السدي وجاءت عن الزهري، نعم، وجاءت أيضا عن عكرمة وعن قتادة. نعم، فكل هذه الأخبار مع تباين مخارجها وتعدد أسانيدها تدل على شهرة هذا الخبر وبالتالي على قوته، فهذا الخبر ثابت بمجموع هذه الطرق. وإن كانت يعني جل هذه الطرق أو كل هذه الطرق لا تخلو من كلام، ومن أقوى الطرق الطريق الذي ساقه ابن خزيمة، ولكن قلنا الذي يعني يمنع من تصحيح طريق ابن خزيمة هو أن عقبة أو نيار بن مكرم الأسلمي اختلف في ماذا؟ في صحبته، وتصحيح الترمذي لهذا الخبر يدل على أنه يذهب إلى صحبته، يدل على أنه يذهب إلى صحبته. نعم، طبعا جاء عند ابن خزيمة كما مر علينا في الدرس الماضي، قال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في رواية الترمذي ليس فيها ذكرا لذلك، ليس هناك ذكر لهذا الأمر في رواية الترمذي. وذكرت أن رواية الترمذي أصح، إسناد الترمذي أصح من إسناد ماذا؟ من إسناد ابن خزيمة، أصح من إسناد ابن خزيمة، لأن الراوي عن ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد إسماعيل بن أبي أويس وهو مدني. نعم، نأتي إلى الإسناد الذي معنا، وهو طريق آخر من طرق هذا الخبر. نعم، قال أبو بكر بن خزيمة حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي، عبده بن عبد الله الخزاعي، عفوا، حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي، عبده ليس عبده، هذا يعني طريقة يعني هذا عند العامة يقول عبده، هو عبده، نعم، بن عبد الله الخزاعي، عبده بن عبد الله الخزاعي، هذا ثقة، توفي عام 58 و200، خرج له البخاري وأصحاب السنن، فالجماعة قد خرجوا له سوى مسلم، وهو ثقة، توفي عام 58 و200، وهو كوفي. قال أخبرنا حسين الجعفي، وحسين هو بن علي، حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي، وهو أيضا ثقة، خرج له الجماعة، توفي عام 300 أو 400، وقد خرج له الجماعة، عن زائدة هو بن قدامة، زائدة هو بن قدامة الثقفي الكوفي، وهو ثقة جليل، توفي عام 60 و100، وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة. قال حدثنا بيان بن بشر، الطريق الأولى التي ساقها بن خزيمة من طريق من؟ إسماعيل بن أبي خالد، وهذه الطريق من طريق بيان بن بشر، وكلاهما ثقة ثبت، وإسماعيل أشهر وأكثر رواية من بيان بن بشر، بيان بن بشر هو الأحمس الكوفي، وهو ثقة ثبت من صغار التابعين، خرج له الجماعة. وليس في الكتب الستة سوى بيان بن بشر وبيان بن عمرو، بيان بن بشر هذا الذي معنا من صغار التابعين، وبيان بن عمرو هذا من شيوخ البخاري وهو ثقة، صدوق جليل بيان بن عمرو. هناك بيان بن بشر آخر وهو مجهول، ليس له رواية في الكتب الستة. قال عن قيس بن أبي حازم، وهو الأحمسي الكوفي من كبار التابعين، توفي سنة 90 أو نحو سنة 90، خرج له الجماعة. اختلف في وفاته، لكن وفاته نحو 90 خرج له الجماعة. قال: حدثنا جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الذي يلقب بيوسف هذه الأمة، نعم، لجماله رضي الله تعالى عنه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة، فما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. لا تضامون تقدم لنا، لا تضامون ولا تضامون، وفي بعض الروايات لا تضارون، وكلها قريبة المعنى بعضها من البعض الآخر، معانيها متقاربة، ومعناها كما تقدم لنا أن كل واحد منكم لا يحصل له ضرر في، يعني لا يحصل له دفع أو مزاحمة أو عدم رؤية لله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، وهذا بالنسبة لأهل الإيمان. وقد اختلف أهل العلم هل المنافقون والكفار يرون الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة ثم يحجبون عن رؤية الله جل وعلا، فيكون هذا زيادة في ماذا؟ في عذابهم، نسأل الله العافية والسلامة. فبعض أهل العلم قال حتى الكفار يرونه في عرصات يوم القيامة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المنافقين، منافقي هذه الأمة أو المنافقين عموما، يرون الله جل وعلا في يوم القيامة عند الحساب، ثم بعد ذلك يحجبون عن رؤيته. وهذا قد دلت عليه الأدلة، هذا قد دلت عليه الأدلة، عندما يخرج ربنا، عندما يظهر ربنا جل وعلا لعباده فيسجد من أهل الإيمان، وأهل النفاق يحاولون السجود فماذا؟ لا يستطيعون. عندما يظهر ربنا جل وعلا على عباده في يوم القيامة يسجد أهل الإيمان، وأما أهل النفاق فيريدون السجود فلا يستطيعون. وهذا من الأدلة التي تدل على كفر ماذا؟ على كفر ترك الصلاة. ما يستطيعون السجود في يوم القيامة لأنهم كانوا في الحياة الدنيا ماذا؟ لا يسجدون لله حقيقة وصدقا، فعندما يحاولون السجود يوم القيامة لا يستطيعون. فهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فإذا أهل النفاق يرون الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة عندما يظهر ربنا جل وعلا لحساب عباده، ثم بعد ذلك يحجبون عن رؤية الله عز وجل. وأما الكفار فكما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، وتقدم لنا أن بهذه الآية الكريمة استدل الإمام الشافعي على أن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا، إذا كان أهل النفاق قد حجبوا عن رؤية الله إذن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا. نعم، طبعا هذا الإسناد الذي معنا إسناد صحيح، وقد خرجه البخاري بنفس الإسناد، البخاري خرجه بنفس الإسناد. قال: حدثنا يوسف بن موسى، وتقدم لنا يوسف بن موسى هذا ابو راشد القطان الكوفي، وهو ثقة، توفي عام 53 و200، خرج له أو هو من شيوخ البخاري. نعم، قال: حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي التميمي، وهو ثقة، نعم، توفي عام 20 و200. قال حدثنا أبو شهاب، ابن شهاب هذه خطأ، هذه حدثنا ابن شهاب خطأ، الصواب أبو شهاب وليس ابن شهاب كما في بعض النسخ، أبو شهاب، فالصواب أبو شهاب، وأبو شهاب هذا عبد ربه ابن نافع الكناني، عبد ربه ابن نافع الكناني الكوفي. وأبو شهاب هذا يقال له ابن شهاب يقال له أبو شهاب الأصغر، وهناك أبو شهاب الأكبر وهو موسى ابن نافع، وهذا عبد ربه ابن نافع. نعم. وأبو شهاب هذا صدوق لا بأس به، أبو شهاب هذا صدوق لا بأس به، تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. وأما الإمام أحمد فقد أثنى عليه، الإمام أحمد أثنى عليه، وكذا أيضا أثنى عليه يحيى بن معين. نعم. وهناك أيضا من أشار إلى تليينه بعض الشيء، النسائي قال ليس بالقوي. نعم. ولكن الراجح أنه صدوق، وقد احتج به البخاري كما قال ابن حجر في مقدمة الفتح، وبل قال احتج به الجماعة سوى الترمذي، لأن الترمذي لم يخرج له، خرج له الجماعة سوى الترمذي، وقال احتج به الجماعة سوى الترمذي. أما مسلم فلم يخرج له إلا حديثا واحدا. نعم. قال عن إسماعيل بن أبي خالد تقدم لنا، عن قيس عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. نعم. هذا الإسناد إسناد جيد لا بأس به، وقد خرجه البخاري، هذا الإسناد قد خرجه البخاري في كتابه الصحيح. نعم. طبعا في أكثر روايات إنكم سوف ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، لكن وقع في بعض الروايات كما في رواية أبي شهاب عيانا، وهذه رواية بأي شيء؟ رواية بالمعنى، هي رواية صحيحة من حيث المعنى لا شك أنها صحيحة، لكن يعني أكثر روايات بدون عيانا، لكن لا شك يعني عندما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية الله في يوم القيامة كما يرى العبد الشمس في حال الحياة الدنيا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب. وتقدم لنا هذا من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. نعم. فلا شك أن هذه الرؤية هي عيانا. نعم. ثم قال طبعا أيضا يعني هناك من روى هذا الخبر كما رواه أبو شهاب كما في رواية زيد بن أبي أنيسة، لكن في أكثر روايات بدون ذلك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. نعم. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هو العبد البصري، ثقة حافظ، توفي عام 52 و200، خرج له الجماعة. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي الكوفي، وهو ثقة فقيه مشهور، توفي عام 92 و100، وقد خرج له الجماعة أيضا. قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكاهلي، نعم الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي، توفي عام 48 و100، من صغار التابعين، خرج له الجماعة أيضا. قال عن الأعمش، قال عفوا عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، أبو صالح الزيات، نعم المعروف بنعم الذي اسمه ذكوان، نعم وهو ثقة ثبت جليل من أجل أصحاب أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. نعم. توفي عام 100 خرج له الجماعة. قال عن أبي سعيد وهو الخدري رضي الله تعالى عنه، سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري. نعم. وعندنا سعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. وأبو سعيد معروف بملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين من رواية ماذا؟ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء السبعة يا مضحي، السبعة المكثرون، نعم أبو هريرة أولهم رضي الله تعالى عنه، بعد نعم عائشة وعبد الله بن عمر، نعم نعم، وقبلهم أنس أبو هريرة يعني روي عنا 5374 حديث بن عمر وأنس وعائشة أكثر من 2000 حديث، يعني هذا الصحيح وغيره. نعم. ثم بعد ذلك ابن عباس وأبو سعيد وبعد وجابر بن عبد الله، كل واحد أكثر من 1000 حديث. نعم. فأبو سعيد من المكثرين، وقد جاء في البخاري أن ابن عباس قال لأبي سعيد: أنتم يا معشر الأنصار أعلم منا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ابن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن قال: أنتم يا معشر الأنصار أعلم منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس؟ نعم. في الظهيرة من غير سحاب؟ قال: قلنا لا. هل أحد يعني يتضرر في رؤية الشمس؟ يتضرر في رؤية الشمس ليس المقصود من شعاعها، وإنما المقصود هل يمنع، وهل يعني هناك أحد يزاحمه في رؤية الشمس؟ المقصود أن ليس هناك أحد يزحمه في رؤية الشمس، يعني كما تعلمون إذا وقع حادث ولا شيء تجمع الناس، يأتي بعض الناس يدفع الآخرين حتى ماذا؟ حتى يرى الشمس، فحد يدفع الثاني، كل الناس يرونها عيانا بيانا. فكذلك سوف ترون الله جل وعلا، هذا كما تقدم تشبيه رؤية بالرؤية. نعم نعم. قال: قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. نعم. فكذلك أيضا سوف ترون ربكم، فكذلك أيضا سوف ترون ربكم جل وعلا. نعم. هذا الحديث طبعا رجاله كلهم ثقات، وأما المتن فهو صحيح، المتن جاء في الصحيحين وفي غيرهما، هذا المتن قد جاء في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. قبل أن نتحدث عن الاختلاف نقرأ يعني بقية أسانيد هذا الخبر. قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحافظ، تقدم لنا، توفي عام 58 و200، وهو من شيوخ البخاري ومن أقرانه أيضا. قال: وحدثني ابن نمير، وتقدم لنا أن في عندما يقول الراوي وحدثني يعني أن هناك حديث ماذا قد حدث بها، ومن جملة هذا الحديث هذه الحديث الحديث الذي معنا، ولكن المصنف ابن خزيمة لم يسق هذه الحديث هنا، يعني هي أحاديث متونها تختلف في أمور أخرى. قال: وحدثني ابن نمير وهو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، وهو ثقة جليل، توفي عام 99 و100، خرج له الجماعة. قال: حدثني يحيى بن عيسى، ويحيى بن عيسى هذا هو التميمي الفاخوري نزيل الرملة، ويحيى بن عيسى هذا قد اختلف فيه، يحيى بن عيسى هذا قد اختلف فيه، ومن أشد الناس كلاما فيه هو يحيى بن معين، حتى أنه قال ليس بشيء، وفي رواية أخرى قال لا يكتب حديثه. أما الإمام أحمد فقد أثنى عليه، الإمام أحمد فقد أثنى عليه وقال ما أقرب حديثه. نعم. والعجلي قال ثقة عنه، وكذا أيضا البزار، أبو بكر البزار قال عنه أيضا ثقة، وهناك من لينه بعض الشيء، يحيى بن معين شدد في تضعيفه، هناك كما تقدم من أثنى عليه، وهناك من وثقه، وهناك من لينه بعض الشيء، ما بين تضعيف يحيى بن معين الشديد وما بين من قواه، هناك من لينه بعض الشيء كالنسائي فقال ليس بالقوي، والأزدي والساجي قال يهم، وبالنسبة للأزدي قال كثير الخطأ، ابن حراش قال صدوق أو قال لا بأس به، والراجح في يحيى بن عيسى أنه لا بأس به، الراجح في يحيى بن عيسى أنه لا بأس به. نعم. وطبعا ابن عدي ممن ضعفه، ابن عدي قال عامة ما يرويه لا يتابع عليه، عامة ما يرويه لا يتابع عليه. نعم. والراجح في يحيى بن عيسى أنه لا بأس به، الراجح أنه لا بأس به، وقد قال أبو معاوية اكتبوا عنه فلطالما رأيته عند الأعمش. وهذا الحديث عمن؟ عن الأعمش، هذا الحديث عن الأعمش. نعم قال عن الأعمش، نعم قال عن أبي صالح، طبعا يحيى بن عيسى توفي عام 1200، قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي البصري توفي عام 24 و200، قال حدثنا وهيب، يعني ما وقع في بعض الكتب وهب أو بعض الطبعات خطأ، وهيب بن خالد وهو ثقة جليل، قال حدثنا مصعب بن محمد وهو ابن عبد الرحمن العبدوي المكي وهو صدوق. نعم قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث. قال لنا أي أبو بكر بن خزيمة يقول قال لنا محمد بن يحيى الذهلي الحديث عندنا محفوظ عن أبي هريرة وعن أبي سعيد. هذا الحديث جاء بنفس الإسناد، يعني اختلف فيه على الأعمش، فمر عن أبي هريرة ومر أخرى عن من؟ عن أبي سعيد. فلذا المصنف ساق هذه الأسانيد. نعم أما ما يتعلق بصحة الحديث من حيث الأصل عن أبي سعيد وعن أبي هريرة فهذا صحيح لا شك فيه، لكن الكلام هو في طريق الأعمش، بل في طريق أبي صالح الأعمش عن أبي صالح. نعم في طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي صالح أيضا نفسه. نعم فمرج عن أبي هريرة ومرج عن أبي سعيد، وإلا فإن الحديث قد جاء في الصحيحين في حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد وسعيد سعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة أنه حدث بهذا الحديث، وهو حديث طويل ساق المصنف موضع الشاهد منه، حديث طويل فيما يتعلق بالحساب في يوم القيامة والمرور على الصراط، فساق المصنف موضع الشاهد منه وصدر الحديث الأول. حدث أبو هريرة بهذا الحديث قال الراوي وكان أبو سعيد حاضرا ولم ينكر عليه شيئا إلا آخر شيء، أن يقال لمن آخر الناس دخولا في يوم القيامة ولك بمثله، قال أبو سعيد أنا حفظت ولك ماذا؟ 10 أمثاله، ولك 10 أمثاله. نعم وجاء من طريق آخر خاص عن أبي سعيد، جاء من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. نعم فهذا كله في الصحيح، الكلام في طريق أبي صالح هل هو عن أبي هريرة أو أبي سعيد أو عن أبي سعيد، هذا اللي موضع الخلاف. اختلف الحفاظ، هناك من قال كلا الإسنادين ماذا؟ كلاهما محفوظ كما قال الذهلي، وهناك من رجح طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الذي هو من رواية عبد الله بن إدريس، الذي هو من رواية ماذا؟ عبد الله بن إدريس الأودي. هناك من رجح رواية عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن من؟ عن أبي سعيد الخدري. الذي رجح هذا الطريق هو أبو جعفر العقيلي، رجح هذه الطريق أبو جعفر العقيلي. نعم عندما ترجم لجابر بن نوح الحماني ساق الطريق الذي رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال لا يتابع عليه، ثم ساق من طريق عبد الله بن إدريس قال وهو أصح. نعم فالعقيلي رجح طريق عبد الله بن إدريس. هناك من رجح طريق أبي هريرة الذي رواه يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وتابعه جابر بن نوح الحماني، تابع يحيى بن عيسى، وهذا ما رجحه البخاري وأبو عيسى الترمذي، قال فيما نقله الترمذي عن البخاري قال الصحيح عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا في العلل الكبير. وفي جامع الترمذي أن الترمذي رجح هذه الطريق. وفي العلل الكبير قال كأنه لم يجعل حديث عبد الله بن إدريس محفوظا. والترمذي صرح في الجامع بأن طريق عبد الله بن إدريس غير محفوظ. نعم طبعا وقع في جامع الترمذي في بعض النسخ قال وحديث أبو سعيد صحيح، هذا خطأ. نعم هذا خطأ. فالخلاصة أن البخاري والترمذي يرجحون طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وهناك من رجح طريق أبي صالح عن أبي سعيد، وهناك من قال كلا الطريقين محفوظ، وهو قول الذهلي وابن خزيمة أما وجه ترجيح طريق عبد الله بن إدريس الأودي، فقالوا عبد الله بن إدريس الأودي ثقة فقيه، وهو من أصحاب الأعمش، وقد جعله عن أبي سعيد الخدري، فهذا وجه ذلك. وأما وجه ترجيح البخاري والترمذي لطريق أبي هريرة، فلأن هذا الطريق أو لأن نعم هذا الطريق أي طريق أبي هريرة قد جاء من غير وجه عن أبي صالح، فجاء من طريق يحيى بن موسى وجابر بن نوح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وجاء من طريق مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة، فمصعب بن محمد هنا قد تابع الأعمش في رواية يحيى بن عيسى وجابر بن نوح. نعم. وجاء أيضا من طريق ماذا؟ طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، طريق سهيل في مسلم. فهذا الذي جعل والله تعالى أعلم البخاري وأبو عيسى الترمذي يرجحان هذه الطريقة، ولعل هذا هو الأرجح، نعم أن طريق أبي صالح عن أبي هريرة أرجح من طريق أبي صالح عن أبي سعيد لما تقدم، لأنه جاء من غير وجه، والبخاري رأس في العلل، فالبخاري أخذ هذا الفن عن من؟ عن علي بن المديني، وهو من أعلم الأمة في علم العلل. فقول البخاري والترمذي يقدم على قول العقيلي. طبعا ابن عدي في الكامل ساق طريق جابر بن نوح، لا بل ساق طريق يحيى، بل ساق طريق يحيى بن عيسى، وقال هذا قد رواه يحيى بن عيسى عن الأعمش، ثم قال وعامة ما رواه أي يحيى بن عيسى لا يتابع عليه. البزار ذكر طريق يحيى بن عيسى وقال أن يحيى بن عيسى ثقة وأن جابر بن نوح قد تابعه، فكأنه يرى أيضا طريق يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وكأنه يراه ماذا؟ محفوظا. نعم كأنه يراه محفوظا. نعم. فأقوى هذه الأقوال هو ما ذهب إليه البخاري والترمذي. وأما القول أن كلاهما محفوظ فهذا في النفس منه بعض الشيء، لأن الأعمش وإن كان ثقة فقيها لكن تفوده لعفو عبد الله بن إدريس المقصود، لكن تفوده عن الأعمش بهذا هذا يعني يتوقف فيه أين أصحاب الأعمش وهم كثر. نعم فتفرد عبد الله بن إدريس هذا فيه نظر، تفوده عن الأعمش هنا هذا فيه نظر. نعم طبعا طريق يحيى بن موسى طريق يحيى بن عيسى وجابر بن نوح أيضا لا تخلو من كلام، ولذا الترمذي كما في تحفة الأشراف لم يصحح، يعني في بعض النسخ المطبوعة من الترمذي قال حسن صحيح، لكن الصواب أنه في تحفة الأشراف لم يصححه، قال حسن غريب، لأن يحيى بن عيسى وجابر لا يخلوان من كلام كما تقدم، بل جابر بن نوح ضعيف ويحيى بن عيسى مختلف فيه، لكن الحديث كما تقدم قد جاء من أوجه أخرى، جاء من حديث سهيل عن أبيه عن أبي صالح كما سوف يأتي، حديث سهيل خرجه مسلم، وجاء من حديث مصعب بن محمد عن أبي صالح، فهذا وجه توجيه البخاري وهو الأقرب والله أعلم. نعم. ثم قال لنا محمد بن يحيى الحديث عندنا محفوظ عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، قال أبو بكر يعني بن خزيمة يعني أخطأ محمد بن يحيى، والصواب طبعا هذه الجملة كما تلاحظون غير ماذا؟ غير مستقيمة، غير مستقيمة. وابن خزيمة يوافق الذهلي، ابن خزيمة يوافق الذهلي. نعم. قال قد روى الخبر أيضا، قد روي الخبر أيضا عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وهذا قد تقدم لنا وساقه المصنف أيضا هنا، تقدم لنا فيما سبق وساقه المصنف هنا، وحديث سهيل في مسلم. قال حدثناه عبد الجبار بن العلاء وهو البصري، تقدم أنه ثقة. قال حدثنا سفيان، هذا من سفيان؟ هذا بن عيينة. نعم هذا سفيان هو بن عيينة. وابن خزيمة لا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين، وهنا رجل واحد هذا بن عيينة. قال سمعته وروح بن القاسم منه، وفي بعض الروايات سمعناه مرارا يعني من سهيل. روح بن القاسم التميمي ثقة جليل، وهنا ليس له دخل في الرواية، وإنما يذكر سفيان أنه عندما سمع هذا الحديث من سهيل كان معه من روح بن القاسم. قال يعني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، طبعا هذا في موجود ابن غلط، يعني سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وسهيل ثقة، وخاصة في حديثه ماذا؟ في حديثه القديم. نعم. قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما. قال ثم ذكر الحديث بطوله، وقد أمليت هذا الخبر قبل عن عبد الله بن محمد الزهري وهو ثقة جليل، ومحمد بن منصور الجواز وهو ثقة، ومحمد بن ميمون المكي وهو ثقة، تقدم لنا فيما سبق، وهو حديث طويل. وقد روي أيضا خبر سهيل هذا، وقد روى أيضا خبر سهيل هذا مالك بن شعير بن الخمس، وهو لا بأس به صدوق. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، إلى قوله اليوم أنساك كما نسيتني. نعم هذا الخبر كما تقدم هو تقدم لنا وهو خبر صحيح. نعم. وأبو صالح كثيرا ما يروي عن أبي هريرة وعن ماذا؟ وعن أبي سعيد، كثيرا ما يروي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، وحديث أبي هريرة وأبي سعيد كثيرا ما تتشابه، أحدهما يتابع الآخر، وكذا أيضا ابن عمر وعائشة، يعني كما ثبت في الصحيح عندما سمع عبد الله بن عمر من أبي هريرة إن من صلى على جنازة يكتب له قراط، فإذا تبعها حتى تدفن يكتب له ماذا؟ قراط آخر. فعندما سمع بن عمر بهذا الحديث عن أبي هريرة تعجب، فكأنه تردد، يعني قال لعل أبو هريرة أخطأ مثلا، فأرسل إلى من؟ أرسل إلى عائشة، فصدقت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فأبو هريرة هذا نادر ما يتفرد بحديث، بل غالبا ماذا؟ غالبا الصحابة يتابعونه فيما روى، غالبا الصحابة يتابعونه فيما روى. وكان يعني في الغالب كان أبو هريرة يحدث وتجد بعض الصحابة يستمعون كأبي سعيد، كما تقدم في قصة الحديث السابق أن كان أبو هريرة يحدث أبو سعيد موجود ولم ينكر عليه شيء من حديثه. نعم. قال حدثنا عبد الله محمد الزهري غير مرة، كما تقدم أنه ثقة الزهري. قال حدثنا مالك بن شعير بن الخمس، وفي حديث طبعا مكتوب في بعض الطبعات الجمس خطأ الخمس. قال وفي حديث سهيل هذا المعنى أيضا، لأن في خبره فيلقى العبد فيقال أي فل، هذه قل خطأ، أي فل يعني فلان، ألم أكرمك، إلى قوله اليوم أنساك كما نسيتني. قال فرواية مالك بن شعير دالة على صحة ما قاله، أي ما قاله الزهلي. علمنا أن الخبر محفوظ عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. نعم. أما المتن الأصل فلا شك، لكن المقصود طريق أبي صالح، هذا المقصود. نعم. وهذا يعني في طريق آخر، هذا في طريق آخر. نعم. هذا في حديث آخر، هذا في حديث المحاسبة. نعم. هذا في حديث آخر غير السابق، هذا في حديث الحساب. قال وحدثنا بخبر سهيل أيضا طليف بن محمد الواسطي بالبصرة مختصرا. نعم. طليف بن محمد الواسطي حدثهم بهذا الحديث بالبصرة، وطليق هذا ثقة، طليق هذا ثقة. نعم. وقد حدث بهذا الحديث في البصرة، وعندما بنى الحجاج مدينة واسط جعلها بين، سميت واسط لأنها بين ماذا؟ بين البصرة والكوفة، بين البصرة والكوفة، فلذا سميت بواسط. نعم. قال حدثنا أبو معاوية، طليق يقول حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم ثقة حافظ، توفي عام 95 و100، قد خرج له الجماعة. قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح، وسهيل كما تقدم أن حديثه القديم أصح من حديثه المتأخر، وهو ثقة مطلقة. هو أصيب بفقد أخيه فأحزنه ذلك، فنسي بعض ماذا؟ نسي بعض حديثه. قال عن أبيه أبو صالح، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال بلى، أليس ترون القمر ليلة البدر؟ قال فوالله لترونه كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته. نعم. قال ليس في، قال أبو بكر ليس في خبر أبي معاوية زيادة على هذا. نعم. هذا كما تقدم طريق سهيل ترجح رواية من جعل الحديث عن أبي هريرة. ثم قال حدثنا بحر بن نصر وهو ابن سابق الخولاني المصري، وهو ثقة جليل مر علينا، توفي عام 67 و100، عن 87 سنة، وهو من شيوخ النسائي، لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي. نعم. وقد روى له في مسند مالك، لم يروي له في السنن، وهو ثقة جليل. قال حدثنا أسد يعني بن موسى، أسد بن موسى هذا يقال له أسد السنة، أسد بن موسى هو القرشي الأموي، توفي عام 212، وهو صدوق. قال حدثنا محمد بن خازم وهو بن معاوية تقدم، قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله هل نرى ربنا إلى آخره. قال يعني تزدحمون يعني لا تزدحمون في رؤيته بل كلكم يراه مخليا. نعم كلكم يرى الله جل وعلا. نعم ثم قال حدثنا بحر بن نصر تقدم قال حدثنا أسد قال حدثنا شريك شريك بن عبد الله القاضي. وشريك بن عبد الله القاضي فيه خلاف مطول ذكرتنا فيما سبق أن حديثه على ثلاثة أقسام. نعم القسم الأول من سمع منه من كتابه وهذا مقبول هذا الأصل فيه الصحة والقبول من سمع منه من كتابه هذا الأصل فيه الصحة والقبول. القسم الثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء فهذا فيه الصحيح وفيه الضعيف فيه الصحيح وفيه الضعيف لا يحكم عليه بحكم واحد على حسب القرائن. والقسم الثالث ما حدث به بعد أن تولى القضاء فهذا قد ساء حفظه عندما اشتغل بالقضاء والقضاء مشغله لا بد الشخص يتفرغ له يعني مشغله من ناحية شرعية لا بد أن الإنسان يقوم به ويدرس القضايا ويحكم بين المتخاصمين فلذا انشغل شريك بهذا كما حصل لحفص بن غياث عندما تولى القضاء تغير حفظه والقضايا لا شك أنها تؤثر على الإنسان معنويا. نعم فعندما ساحفظه عندما تولى القضاء ساحفظه. نعم وأسد يعني يبدو أنه سمع منه أخيرا ليس من متقدم أصحابه ممن سمع منه قديما وكيع بن الجراح. نعم ذكرت يعني بعض من سمع منه من كتاب قديما. قال عن هلال الوزان وهو ثقة عن عبد الله بن عكيم وهو أيضا ثقة مخضرم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال بدأ باليمين قبل الحديث وذلك أنه قال والله فبدأ بأي شيء بالحلف. نعم أقسم. نعم فإن إن منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلته يقول يا ابن آدم ما غرك ابن آدم ما غرك ابن آدم ما عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. نعم فهذا عند الحساب نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الحساب. نعم وتقدم هذا الحديث فيما سبق. نعم وشريك قد تابعه أبو عوانة شريك قد تابعه أبو عوانة فهذا الإسناد لا بأس به شريك وإن كان فيه ضعف لكن تابعه أبو عوانة. نعم ولعلي أقف عند هنا. وفي مسألة حب أن ننبه عليها يعني فيما يتعلق بالفيلم المسيء نعم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالرسوم طبعا ربنا جل وعلا قال فسيكفيكهم الله وقال جل وعلا إن كفيناك المستهزئين فلا شك أن الله جل وعلا قد كفى رسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه وأظهره على من عاداه نعم عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا قد نصر نبيه وحفظه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله وقال والعياذ بالله أن محمد ما كان يعرف إلا ما كنت أقوله له أو نحو ذلك فعندما أهلكه الله جل وعلا دفنه أصحابه، فوجدوه بعد ذلك ماذا؟ نعم، وجدوه ملقا على ظهر الأرض وهو كان قد دفن، فظنوا أن هناك من فعل به ذلك من الناس، فحفروا له حفرة أعمق من الأولى، ثم أيضا لفظته الأرض والعياذ بالله، فأيضا في المرة الثالثة حفروا له حفرة أعمق من التي قبلها، فلفظته بعد ذلك ماذا؟ الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. فتركوه بعد ذلك وعلموا أن ليس لهم حيلة في دفنه، وأن الله جل وعلا هو الذي أمر الأرض أن تلفظه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فلا شك أن من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه سبحانه وتعالى. ومن القصص التي فيها عبرة وقعت في زمن قريب، وقعت في مصر في عهد الملك فاروق الظاهر، في يوم الجمعة عندما جاء طه حسين إلى الملك، فخطيب الجمعة قال: فما عبس وما تولى، نسأل الله العافية والسلامة، يعني والعياذ بالله يشير إلى قول الله عز وجل عبس وتولى، يقول إن الملك ما عبس ولا تولى عندما جاءه الأعمى، أي طه حسين الذي ألحد بعد ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل أنه تاب، الله أعلم بحاله، ولكن قد ثبت أنه ألحد. فقال محمد شاكر والد أحمد شاكر بعد الصلاة، قال: أعيدوا صلاتكم، لأن هذا ماذا حصل له بهالكلام؟ كفر، قد وقع في الردة، نسأل الله العافية والسلامة. قال أحمد شاكر رحمه الله، قال: رأيته بعد ذلك عند ماذا؟ نعم، عند باب المسجد، الناس يعطون شيء من المال القليل حتى يحفظ ماذا؟ يحفظ لهم أحذيتهم، نسأل الله العافية والسلامة، بعد أن كان خطيبا والناس يصلون خلفه، أصبح والعياذ بالله عند باب المسجد يعطون الناس مبالغ زهيدة حتى يحفظ الأحذية النعال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، بعض الإخوان يكتب على السيارة ولا يضع في اللافتة: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة خطأ. لماذا خطأ؟ يعني تكلموا في شيء إلا من؟ إلا رسول، هذا خطأ. أين الله جل وعلا؟ أين الله جل وعلا؟ وأيضا هذا فيه تنازل، فيه تنازل للإنسان عن ماذا؟ عن دينه. يعني إذا لا بس تتكلمون بالصحابة، وهذا هل مقبول هذا؟ هذا لا شك أنه باطل غير مقبول. ويعني لا بأس تتكلمون أيضا أو تفعلون ما تفعلون بالمسلمين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا غلط، هذا تنازل. ولم يرد عليه الصلاة والسلام من أمته أن يكونوا كذلك، بل أراد منهم أن يكونوا عزة أقوياء كما أمرنا ربنا جل وعلا بذلك: إنما العزة لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأراد الله عز وجل منا أن نكون عزة، فهذا تنازل. يعني وإن كان الإخوة الذين يكتبون مثل هالكتابات قصدهم ماذا؟ قصدهم الخير وقصدهم حسن، لكن هذا غلط، هذه العبارة غلط ولا تجوز، وفيها تنازل، يتنازل الإنسان عن دينه. فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا الأمر. أنتم تعرفون البوصيري ماذا قال في قصيدته: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به، أين الله جل وعلا؟ فهذا لا شك أنه كلام خطير. ويعني كما تقدم لنا أنه ينبغي على كل مسلم، الله عز وجل ناصر دينه، لكن بقي نحن ماذا؟ أن نكون من أنصار هذا الدين، الله جل وعلا ناصر دينه لا محالة سبحانه وتعالى، لكن بقي نحن أن نكون من أنصار هذا الدين، وأن ننصر سنة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. نعم، وهؤلاء الكفار لم يزل هذا ديدنهم منذ أن بعث الله جل وعلا نبيه، وهم يستهزئون ويحاربون ويحاولون أن يعني في زمن صلى الله عليه وسلم حاولوا على قتله، ولكن الله عز وجل قد حفظه ولم يزالوا على ذلك من مسبة الدين والاستهزاء برب العالمين سبحانه وتعالى أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذا كما قال ربنا عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما بين أيضا ربنا عز وجل أنهم يفعلون ذلك حسدا من أنفسهم. نعم، فهؤلاء هذا هو ديدنهم. وأما ما يسمى بالحوار فمع هؤلاء، فهل هذا يجدي وينفع؟ هذا لا شك، يعني طبعا الحوار ينقسم إلى قسمين: حوار من أجل إقامة الحجة وبيان المحجة وبيان الحق، فهذا حق ولا مو بحق؟ هذا حق. ولذا كما قال الله عز وجل في كتابه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب. وأما يعني الحوار الذي يقصد به يعني يلتقي المسلمون والكفار ويقولون كلنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى وكلنا أصحاب ديانات سماوية ولنترك جانب الخلافات أو ما شابه ذلك، ولا يقول بعض عن البعض الآخر يا كافر ويا ما شابه ذلك، فهذا لا جدوى فيه ولا منفعة منه. وقد كتبت رسالة الدكتوراه في اللقاءات ما بين المسلمين والنصارى التي كانت تعقد في بعض بلاد أوروبا أو بلاد الإسلام، ولم ينتج منها شيء. وهؤلاء الكفار يعني قد يثنون على مثل هذه اللقاءات، وهم مستمرين في ماذا؟ هم مستمرين في كفرهم وفي يعني ضرب المسلمين وإيقاع المسلمين في شباكهم والقضاء عليهم وهدم ما يتعلق بهم، فهم مستمرين على الكيد والمكائد للمسلمين، يخدعون المسلمين بهذه الأمور التي لا طائل من تحتها، لا طائل تحتها، ما منها فائدة. وأما إذا كان حوار من أجل إقامة الحجة وبيان المحجة وبيان الحق، فهذا لا شك أنه حق، لا كلام في ذلك. وأما إذا كان الأمر على الصفة التي تقدم ذكرها، فهذا لا ليس منه فائدة، بل إذا كان بالطريقة التي تقدمت هذا أيضا لا يجوز. نعم، والآن مما بدأنا نسمع: لا تقول على اليهود والنصارى كفار، قل الآخر. هذا الكلام باطل، لا، هذا الكلام باطل ليس بصحيح. لا شك أن مما علم من الدين بالضرورة أن هؤلاء كفار، وأنهم لم يزالوا يكيدون للمسلمين من أجل القضاء عليهم، ولكن لا شك أن الله عز وجل ناصر دينه. هذا بالله التوفيق. آمين. بسم الله.